حملهم ذلك على الكفر بآيات الله، حملهم ذلك أيضا على قتل الأنبياء. أمور قد يستبعد الإنسان أن الشخص يصل به الأمر إلى قتل نبي، لكنه يستخف في أول الأمر بالأمر اليسير. يعني مر علينا في تراجم بعض رؤوس المبتدعة، ما يستغرب من يتصور أن مسلم يقول لا إله إلا الله يقول في يوم من الأيام سبحان ربي الأسفل، إلا أنه قال قبلها كلمات كثيرة ترقى بها إلى هذا المقام. الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وابن عربي يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. وما زال يوجد من يعظم الرجل ويدعي له الولاية ويدافع عنه من أول الأمر، وحملوا هذا البيت على محمل لا يحتمله، لأنه واضح ألا بذكر الله، الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. هم يقولون ذكر الله على اللسان فقط من دون مواطأة للقلب، حملوا كلام ابن عربي على هذا، وفيه مصادمة صريحة لقول الله جل وعلا. وما زال أتباعه إلى الآن، وجاءني أوراق يردون علي لأني استعرضت بعض كلامه في دروس المدينة، من ناس موجودين يقولون كلام ابن عربي هذا كلام لا تفهمه لا أنت ولا شيوخك ولا ابن تيمية ولا هذا كلام فوق ما تفهمون أنتم. نسأل الله العافية. الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا هو الواقع. ثم يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب. هؤلاء بما عصوا وكانوا يعتدون ترقوا بعد ذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء إلى غير ذلك من عظائم الأمور. ها؟ غلاة المتصوفة اللي وصلوا إلى حد القول بوحدة الوجود، الذين يرون إيمان فرعون، ولف كتب إيمان فرعون فضلا عن إيمان أبي طالب وإيمان، ورد عليهم والله تقيض الله لهم ما يرد عليهم. إذا كان مقتنع بهذا الكلام فهو مثله. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم في آخر النهار. نسأل الله العافية. الكلام الذي تقدم والذي دعا إليه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني بدأوا بالأمر الخفيف ثم انتقلوا منه إلى ما هو أشد منه وأعظم إلى أن وصلوا إلى ما وصل، يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. طالب العلم والمسلم عموما لا سيما طالب العلم ينبغي أن يجعل له مجال للاحتياط، يجعل لنفسه مجالا للاحتياط فيحتاط، كما ذكر عن سلف هذه الأمة أنهم يتركون 9 أعشار الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استرسل فيما أباح الله له، ولا يقول أحد إن هذا حرام لأن الله أباحه. إذا استرسل فيما أباح الله له دعاه هذا الحلال إلى مثله أو دعاه إلى نفسه في وقت من الأوقات لا يجده بطريق مباح مثل الشمس وقد ضرت نفسه عليه، تعود عليه ما يقدر ينفط منه، بحث عنه من وجوه الحلال الذي لا إشكال فيه ولا شبهة ما وجده، وجده في طريق فيه نوع شبهة، تجاوز هذه الشبهة لأن نفسه لا تطاوعه في تركه لأنه تعود عليه، ثم بعد ذلك قال هذا مكروه وهذا ما فيه إثم لكن تركه فيه الأجر، نتجاوز هذا لأن النفس تعودت عليه، ثم دعاه مرة فلم يجده إلا فيما هو على خلاف ما يعتقده، ما نشأ عليه يرى محرم، ثم قيل له إن فلان من الأئمة يرى أنه مكروه، قال إمام تبرأ الذبة بتقليده، ثم على شوي شوي إلى أن يقف إلى طريق مسدود ما فيه إلا محرم ولا قال به أحد وقد تعود عليه ومرنت نفسه عليه ولا تستطيع فراقه، قال الله غفور رحيم ثم ارتكبه. وهكذا يرتكب ما هو أعظم منه. هذا الذي حدا اليهود ودعاهم إلى أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولا في الأصل هم مؤمنون بالله جل وعلا وبرسولهم موسى، لكنهم تساهلوا واسترسلوا ومشوا مع المنكرات والمعاصي ثم دخلت أمور الدنيا فيها، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولو قيل عنه ما قيل، لأننا نسمع من استرسل، تصورون من من من من من طلاب العلم الذين يشار إليهم وتولوا مناصب ومعروفين، إذا دخلت بيته الكلاب تغدو وتروح، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتنى كلبا نقص من أجره في كل يوم قيراط. طيب مش صحك من الكلب، إضافة إلى أنه قد يحصل لك ولأطفالك ولأوانيك ولأذكار أمور تنجسها وتبطل بعض عباداتك لأنها نجسة، يمر بثوبك ويحدث عليه ما يحدث وبإنائك وكذلك وبطفلك، ثم ما الفائدة؟ فالاسترسال في مثل هذه الأمور وكل هذا مبعثه تقليد الكفار، كفار يتعاملون معها على أنها مثل أولادهم، بل وجد من يوصي لها من الأغنياء والأثرياء تركة تقول للكلب الفلاني بعده، وغير الزواج يزاول معهن ما يزاول مع الرجل، نسأل الله العافية. لكن الكفار ما بعد الكفر ذنب، الإشكال في من يقلد هؤلاء الكفار من المسلمين ويوجد التآويل، مذهب مالك يخفف من نجاسة الكلب ومذهب حاجة إلى هذه الأمور، أنت معترف أنها نجاسة ومشيت على هذا منذ ولدت، وش اللي غيرك تروح تبحث في المذاهب؟ ثم إذا تساهلت في هذا تساهلت فيما هو أعظم منه، والله المستعان. صار بعض الناس يمدح بها الإشكال، من مسخت فطرته صار يمدح من يقتني، إن هذه حضارة وهذا تقدم وإحنا ما نعرف لها الأمور، أعرابنا يعرفون قبل ما يقرون ولا يكتبون، يعرفون الكلاب قبلكم ويعرفون مفاسدها ومضارها وعانوا منها. الله يتوب علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الآن فيه جهات تعاقب إذا قلت هذا كلب، احترم نفسك، ترى وقع تعاقب إذا قلت هذا كلب. وش يسميه؟ ها؟ وش يسميه هو؟ وش توقع؟ ممكن يسميه ولده ولا رضيع ولا؟ لا ما هو برضيع، أكبر منه. وش يسميه؟ ها؟ كلب وش يسميه هو؟ الله المستعان، الله يتوب عليه. ندينا على شيء ولا نسبل هالدرس؟ لأنه راح أول وآخره. في خير إن شاء الله. أول في خير إن شاء الله. إن شاء الله نرجو. الله يتوب علينا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.